تحميد الدين واللي على الدين. يا سيف انا اللي ضربتك توجع اعداء، لا يا عميد اهل الحاول مصليه، يا واقف ضد البدع واهل الاشراك الارض تبكي يا فقيد الملايين، تبكيك يوم انا عليها فقدناك يا العالم اللي سيرتك بين قوسين الليل والحكمه وعرفك والادراك سماحتك عفوك تواضعك ناويه دعوه جنابك حنكتك طيب مجناك. يا شيخنا يا شيخنا الله يرحمك والله يعين، من لا عرف وش قيمتك كيف ينعاك، نحسب حسبة من هم اللي مواليه، وللدين لك وقفة تشرف الحياه، وللدين لك موقف يهز السلاطين، ولك بالكرم وقفة توفيك يمناك. امات ابن جبريل يحيى الف جبريل، طلابك اللي مثلك وزي شراك، ما مت يا سيف الزمن والبراهين، لا يا دليل العرف والعلم لولاك، ما تبكي العالم وتندالك العين، ولا طاحت الدمعة على كف من جاك، ولا كان فقدك يدمي اللي ملبيه، ولا صاحت الدنيا والإحساس ناداك، ولا كتبتك بين ما شفته وبين نزف الكلام اللي وقف لك وحياه، وشلون ميت وانت بقلب حييه، هل يا فقدنا شوفتك حي طريان، ولا عادك الله يا خبر يوم الاثنين، أدميتني وشلون بسنا وبنساك، يوم اني عزوني بوفات ابن جبريل، القلب كنا واحد من ضحاياه، اليوم من 7 في تاريخ 20 ضاع الشعور اللي فقد حس الادراك من موقف ما ينسي لأمة الدين في موتة نبكي وتبكيها الافلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام على أبناء وطني في المملكة العربية السعودية، السلام على حكامنا وقادتنا وسادتنا وولاة أمرنا وحكامنا آل سعود حفظهم الله، السلام على أهلنا السنة في الشام والعراق واليمن، السلام على أهلنا السنة في كل مكان. أما بعد، اليوم يا أحبة سأدافع عن عرض والدنا العلامة ابن جبريل رحمه الله، ورأيت أقوام سذج سفهاء صقرسن يرفعون أصواتهم على تلك الهامة العالية العلامة ابن جبريل رحمه الله. من أنت يا وضيع؟ من أنت يا سفيه؟ من أنت يا أحمق؟ من أنت يا تافه لتتطاول على العلامة ابن جبريل رحمه الله؟ تختلف مع ابن جبريل؟ اختلف مع ابن جبرين، الاختلاف وارد سنة الحياة، لكن تسقط العلامة لا، تتكلم في عرضه لا. مقولة ما احتفظ هذا الاختلاف بينك وبين العلامة، ولكن تحترم العلامة امام العالمين، هذا دأب الصالحين يحفظون حقوق العلماء، حتى لو ان العالم اخطأ له اجر اصاب له اجران، لكن من انت يا تافه يا وضيع؟ من انت لتروج بين العالم ان ابن جبريل رحمه الله عالم سوء؟ خسرت. والله لا نعلم ان والدنا العلامة ابن جبريل الا كل خيرا، لا حول ولا قوة الا بالله، وضعوني هؤلاء الحمقى في موضع انني ازكي العلامة ابن جبريل. من انا؟ انا الضعيف المسكين الفقير صاحب الذنوب والمعاصي الذي يتخبط بذنوبه ليلا ونهارا، اقيم الجبال القمم في العلم، لعمر الله تلك اضحوكة الزمان، لعمر الله تلك اضحوكة الزمان، ولكن واجبا علينا ان ندافع عن عرضه. اختلف مع ابن جبريل انت، الثاني الثالث الرابع، اختلف مع ابن جبريل، لكن احفظ حق العالم، اذكره بحسن قول وطيب نية، هذا عالم من علماء المملكة العربية السعودية، من رؤوس علماء المملكة، كيف تحقد عليه علشان مقولة قالها مثلا؟ كيف تشن عليه حرب شعواء؟ هذا يسقطك امام العالمين، ويسقطك امام العقلاء، ويسقطك امام كل كبير عقل تمتع بالعقل والفراسة. العقل يحترم العلماء. اختلف مع العلامة ابن جبريل، الاختلاف سنة كونية، لكن تأدب مع العلامة امام العالمين، ليأخذوا منك العالم انك انسان صادق وعاقل، انسان صحيح انك تختلف مع العلامة ابن جبريل رحمه الله، لكنك تحترم العلامة ابن جبريل، لكنك انت شن حاملة على ابن جبريل وتحقد عليه لخلافك، ويصل هذا الاختلاف الى هتك عرض العلامة ابن جبريل وهو ميت. خسئت لا انت ولا الذين خلفك في الريموت كنترول، تسقط العلامة ابن جبرين بطرف قلبه، تحترم ابن جبرين رحمه الله وتكون مؤدبا وطفلا امام العلماء. فليخطر على مخيلتك ايها الاحمق يا بهيمة الانعام انني ساصمت عندما تلمز علماء المملكة وتلمز ابن جبرين رحمه الله. لقد اظهر الله العلامة والدنا ابن جبرين، واظهر الله نور علمه وفضله على الامة وصحبة الاسلامية. فمن انت يا رضيع، من انت يا رضيع لتكدر وتعكر كمال صدقه وعلمه ودينه؟ والله ما ردودي ودفاع عن ابن جبرين الا منقصة على كل خبيث وجاهل وقاصر العقل. تصفح في الحسابات السعودية، الحسابات الخليجية، ان نطلع. فرأيت بعض الاطفال اقسم بالله ليسوا رجالا، يعني كيف انت تكون رجل وانت تتكلم على ابن جبرين؟ هذه مين مرجع؟ لا بعضهم يعاند الدعاة ويبون خطأ الدعاة 24 ساعة يبين الخطأ الدعاة. طيب خلاص يمكن الدعاة ذا تاب. على سبيل المثال بعض الدعاة عندنا في السعودية كانوا اي تنظيم القاعدة، الان هو من اشد المحاربين لتنظيم القاعدة. هذا يا اخي هذا فضل، هذا فضل من الله انه رجع الى عقله وسلك المسلك الصحيح الذي يخدم دينه ويخدم نفسه ويخدم وطنه. بعض هؤلاء الاطفال يتعلقون بحلق هذا المسكين الداعية الذي كان يؤيد القاعدة والان انقلب على القاعدة، يبينون تغريداته السابقة الماضي. ماضي مات، ماضي مات، والان اقبلوا منه انه يدك القاعدة. يا اخي اقبلوا خيره، يعني انتم لا خير تبغونه من هذا المسكين الداعية، تريدون بس الفتنة والشر. يا اخي انا الان انا على سبيل المثال احد الدعاة انا اختلف معه، والله انا بعض الدعاة اختلف معه، سوى المخالفين او المتفقين انا اعتبرهم كلهم سنة. وعلى سبيل المثال انا اختلف مع بعض الدعاة لكنه يدك القاعدة، انا اوافق في هذا الشيء. خلاص يا اخي لازم اقبل الخير، والان احنا في مواجهة القاعدة وداعش، لابد من الالتفاف ووحدة الصف ورص الصف. ما اسقط ابن جبرين العلامة والدنا رحمه الله صاحب الفضل العظيم على الامة وعلى الشعب السعودي وعلى الامة وعلى الصحة الاسلامية، ما اسقط عيب يا اخي. الان احنا في مواجهة القاعدة وداعش والتكفيريون، فلا بد ان نرص الصف ولا يسقط العلامة ابن جبرين. لان اسقاط العلامة ابن جبرين في عداوة معي انا شخصيا، لان هذا عالم يا اخي. تسقطه اسقطك انت، انت باسقاطك العلامة ابن جبرين انت كلك تسقط. لازم تحترم العلامة، صدقك في احترامك العلامة ابن جبرين. نعم انا اقول صدقك باحترامه، لان هذا عالم له فضل عظيم. لمقولة اشيع بين العالم ان ابن جبرين يعادي السنة، كذبت، كذبت انت وابيك وامك وجدك. ابن جبرين من اهل السنة والجماعة وسلفي شديد متعلق في السلفية وعالم وجهدف لا يبغضه الا حقود وخسيس ونذل وتافه وامة تختلف معاه اختلف، لكن تسقطه امام العالمين وتربي سذج على يديك، وتربي سذج على يديك ليتطاولوا عليه فتنا وفتكا في عرضه. لا والله، لا والله، والله انك انحرفت عن الصراط المستقيم وصراط الاخيار والسلفية. ميزان الصدق باحترام العلماء، وان ميزان تمعر الوجوه الكاذحة في قدحهم. من يقدح العلامة ابن جبرين رحمه الله قلب فاسد في كل ميدان وقاية غير شريفة. تختلف مع الدعاة شأنك، شأنك اختلف، لكن تصل عبارات التخوين الطابحة على سطح تويتر لتربي على يديك سدج واطفال وحمقى وتافهين من اراذل الناس يتطاولون على عرض ابن جبرين رحمه الله فتكا وفتنا في عرضه. لا والله، والله لن نسمح لك ولا يسمح لك هذا الشيء الا الساقط الذي مهره. فابن جبرين رحمه الله من خالفه تجهم وجهه وتمعر لونه واكفهرت قسماته فهو والله مخالف للدين. علموا هؤلاء الاطفال الذين يقدحون في عرض ابن جبرين ان ابن جبرين وجه مشرق زاهي مستبشر في اخرته باذن الله. كل من يقدح ابن جبرين رحمه الله راس محمل باسهال وغبار، الم الحسد عميق في قلبه. بل والله من يطعن في ابن جبرين رحمه الله رغبة متأصلة في فساد العقيدة السنية، العقيدة السلفية في مجتمعنا السعودي. ابن جبرين سلف، من انت تخرج ابن جبرين عن السلفية؟ يجب على كل سعودي حر عاقل ان يقبل كلامنا. فانت تطالع للجبال العلماء، لانك انت وصلت للعلماء لما ستسقط. ابعد عن شيء اسمه علم، ابعد. العلماء واضحين ومعروفين، ولا يقدح ابن جبرين الا راضي للناس. حتى من يختلف مع ابن جبرين نحترمه، لكن يحترم ابن جبرين. لكن تسقط العلامة ابن جبرين، صدقني انت اول من سيسقط. خذها قاعدة لتحافظ على مصداقيتك، لازم تكون تحافظ على العلماء. العلماء خط احمر سياج ممنوع الاقتراب اليه، لان هذه مؤسسة دينية. فاذا انت ايها التافه تسقط العلامة ابن جبرين، من عندك؟ اعرف حجمك، اعرف حجمك، وابعد عن العلماء لتكون لك مصداقية. اختلف، لكن اختلافك هذا لازم نرى فيه شيء من الاحترام والاجلال والتوقير. نقبل منك الضعيف من الناس، من يواسي كل تافه مثله ليلعب ويدلس ويغش على ابن جبرين او يتهم عرض ابن جبرين رحمه الله. اليس هذه خيانة للدين والوطن ان ترغب سدج وحمقى على قدح ابن جبرين؟ والله انها خيانة للدين والوطن، بل ان هناك سدج زي في الشعارات وتشبيه في صور شتى على ابن جبرين رحمه الله، ولا يروي هذه الرواية ويسقط ابن جبرين الى ساقط الناس واراضي للمجتمع. هؤلاء لا يخلو منهم عصر او مصر. من يسقط ابن جبرين عبارة عن مسلسل محلي لجماعة او حزب بغيض، مسلسل محلي ساقط وهابط، ولا يمثل في هذا المسلسل الا مغفل شهواني فاسد بذيء اللسان. للأسف هناك ناس من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، سبيت قلوبهم وغزيت عقولهم وانبهروا بفلان يضع رأسه في العلامة ابن جبرين. يا أخي ما يجي لا ميزانا ولا عقلا ولا قياسا، لابد أن نضع الرجال في ميزانه. بل أن هناك ناس صارت عندهم توارث الانتقاد، انتقاد ابن جبرين رحمه الله صار توارث عند هؤلاء. هذه أخلاقيات مغرضة من السخرية، أن يعتبر لمز ابن جبرين دينا، إن هذا تشهير معيب في من يقدح ابن جبرين، ليس في ابن جبرين رحمه الله. هذا تشهير معيب في من يقدح ابن جبرين. لمزك للعالم اسقاط لك على طول، خذها قاعدة. كل من يقدح ابن جبرين رحمه الله أخطأ سبيل الله، بل إن هذا الفاسق لم يجد صدرا يفرق فيه غلة إلا صدر ابن جبرين رحمه الله. من يفعل ذلك نيته نية هدم، نيات هدم. بل ان هؤلاء الحمقى مفهوم مستورد من سفهاء الناس، مفهوم يرفضه العقلاء والاسلام. العلماء ورثة الانبياء، اذا انت لا تحترم ورثة الانبياء من انت يا تافه يا ساقط؟ من انت؟ وهذا الامر مستحدث في مجتمعنا، ان يأتي سفيه صغير سن غر يتطاول على العلامة ابن جبرين رحمه الله. هذا فاسد ويسخر من كل المبادئ الإسلامية التي تحث على احترام العلماء وتوقير العلماء. بل ان هذا الفاسق الذي يقذف في عرض ابن جبرين يكيد، بل انه باب واسع للكيد والتناحر. يكيد ابن جبرين ليحقق اهدافه. حبيبي ما انت محقق اهدافك، تبي تفهمها كذا ولا تبي نعطيكها على بلاطه؟ ما في اهداف على عرض ابن جبرين، في اسقاط لكرامتك واسقاط لصدقك واسقاط لكيانك كلك. الدخول في نية ابن جبرين رحمه الله وقدحه في عرضه مظهر لمفاسد كبرى، مظهر للفوضى، مظهر للتدمير، مظهر للتمزيق، مظهر لتفريق الكلمة بين العوام والعلماء، وشل للفكر السلفي. ابن جبرين رحمه الله رسخ في قلوبنا القيم الاجتماعية الإسلامية السلفية. العلامة ابن جبرين رحمه الله يعطف على الصغير ويوقر ذي الشيبة ويسد فيها الفاقة ويواسي المكروم ويناصح المخطي، ويسعى والله ابن جبرين يسعى لقضاء حاجات المحتاجين على قدميه ورجليه حافية. رحمك الله يا والدنا العلامة ابن جبرين. بل ان هؤلاء الحمقى الى عذاب الحريق من تربى على الحقد والانتقام على ابن جبرين رحمه الله. غريزة فطرية في المؤمن ان يحب العلماء، بل ان ابن جبرين رحمه الله لا تدفع المصلحة الآنية ولا المنفعة الشخصية، محب لوطنه في الضراء والسراء، وبذل الدعوة ونصح الآخرين، دلالة واضحة على كمال عقله ورشده وعلمه. ونحن احد جنود الحق اعوانا للمعروف، والله لن نسمح بقذف عرض علامة ابن جبرين. هل يظن كل احمق عندما يعادي علامة ابن جبرين لا تشرد الاعناق في كتم انفاس جهله وكتم انفاس عقله؟ والله سنكتم انفاس جهله. نحن نلزم الثقوب ونحرص العلماء من جملة الحمقى والسدج والتافهين. عندما تسقط ابن جبرين رحمه الله انت من اهل النفاق والشقاق، لانك تعين

للسلفية والسنة الصحيحة. لا يسقطه إلا فئة مجرمة، فئة مجرمة ومطايا لأعداء الدين وأعداء الوطن، ومطايا لإفساد عقيدة المسلمين. سؤالا لأولئك الأطفال العوام السذج في التتر الذين يقدحون ابن جبرين، هل تقارن صلاب دينك بصلاب الدين ابن جبرين رحمه الله؟ من أنت لتفرق وتضعف وتقلل من شأن ابن جبرين؟ يا من أنت يا أيها الضرر القائم والشر الدائم والخطر الداهم؟ فلتخرص ألسنتكم ولتكسر أقلامكم، لا فساد في الأرض إلا فسادكم. من يقدح في ابن جبرين رحمه الله ما هم إلا أذناب ينفذون أجنداتهم، ويخدعون وينجرفون وراء كل تيار يسقط المؤسسة الدينية. بل تجد هؤلاء حائرين في كل واد يهيمون. هؤلاء مصيبة ومحنة على بلاد، العوبة للمأجورين. وأننا والله أشد من نشر المناشير وضرب السيوف على هؤلاء، الذين عاشوا في لهو بإعراض المسلمين والعلماء. أسأل الله تعالى وأن يدفع بنا نقمة هؤلاء. الخسارة الحقيقية باتباع شهوات بعض من مال عن صراط الله المستقيم ليحقق أماني على حساب ابن جبرين. من لا يدرك مقام وقدر ابن جبرين رحمه الله لم يختر الطريق الصحيح، يصب على المسلمين المنكرات ويسود الوجه. ورحم الله ابن جبرين، ورحم الله ذلك الجهبذ العالم العلامة والدنا ابن جبرين رحمة واسعة، وجمعنا وإياه بالفردوس الأعلى، والله تعالى أعلم.